سبحانك يا ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك يا ربنا لا فهم لنا الا ما خلقتنا انك انت الجواد الكريم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم اكرمنا بخير الدهر اخرجنا من ظلمات الدهر وافتح لنا ابواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وبعد، كنا في الدرس الماضي تطرقنا الى صفه الكبيره وصفات الذنوب وهي مخالفته تعالى للحوادث. ومن ذلك علمنا او سلبنا عن الله تبارك وتعالى كل منازله وكل مشابهه وكل مناظره، فلا نسيب له سبحانه وتعالى في اي وجه من الوجوه، ولا تجه له تبارك وتعالى ولو في اغلب الوجوه، ولا نظير له تبارك وتعالى ولو في وجه واحد. لذلك نظم ابن رشد رحمه الله تعالى ابيات جميلات معبرات قائلا: سبحان من ليس له بدايه ولا له حد ولا نهايه ولا له جبر بشيء ولا يشبهه ما في العقول كلها، وشيء لا يلتقط فيه بل لا يرى، وذاك وهم في العقول والسرى جل عن التشبيه والتمثيل. هذا من المعتقد الجميل، هذا من المعتقد الجميل. لذلك الشبه لا يلتقط في من لا يرى، لان الله تبارك وتعالى لا يرى ان يجامل من حيث انه جرم او جسم او متحلف او صوره او مقابل، والشبه لا يلتقط في من لا يرى، وهذا وهم في العقول والسرى، وهذا الامر في وقوف مصدر جل على التشبيه والتمثيل. هذا من المعتقد الجميل. نعم، قال الشيخ رحمه الله تعالى: فان قلت المخالفه تجب بذاته كما تجب باستنتاجه، قل ان الله تبارك وتعالى عندما عرفنا التوحيد إلها أن إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد الله ذاتا وصفاته وأفعاله، فلم يكن هناك ذوات لا تكتبه احتجاج، فكما أن ذاته العلي تبارك وتعالى لا تكتب ذوات احتجاجه كذلك لا تكتب صفاته، لأن كما أن الذات قديمة كذلك الصفات قديمة من قدم الذات بقية ببقائها، فلا يحق أن تكون مشابهة أو مماثلة، لأن هذا من علامات ومميزات الحوادث. فإذا قامت الحوادث بذاته تبارك وتعالى خاصة الصفات الوجودية القائمة بذات الله تبارك وتعالى كما علمها ثابتة، يثبت الحدوث لله تبارك وتعالى، لأنها متكونة من القديم والحادث ينتج لنا الحادث. نعم، المخالفه تجد بذاته كما تجد بصفاته، فما الذي يقصد من كلام المصنف؟ قلت عموم المخالفه، لان الامام السنوسي رحمه الله تعالى في هذا النقل قال: اعلم ان الله تعالى واجب الوجود، اعلم ان الله تعالى واجب الوجود والقدم والبقاء مخالف لخلقه او مخالف لخلقه، واضح؟ لم يكن مخالف لكتابه وكتابه. طيب، وهذا في علم البلاغ، لانه كما تعلمون مخالف في ذاته وكتابه، في ذاته جار مجرور في ذاته وكتابه معصوم، وجار مجرور في اللغه العربيه يعني انه له يتعلق، يجب ان يكون له تعلق. فعندما تقول زيد، عندما تقول مثلا ذهب زيد الى طلب العلم، اذا طلب العلم هل جار مجرور متعلقا بذهب؟ لا تعلق، فلو متعلق او يتعلق فحسبه عندما يكتب، لأن الأصل يكون مخالف في ذاته وكتابته في الحوادث. هذا الكلام هذا يدل على الأمور من سياق الأمور. فلما قال الخالق في حمر بخلقه وحذف المتعلم اللي هو جار مجرور دل على الأمور، كما في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. واضح؟ يعني أقوى ماذا؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى تبيلا مثلا، أقوى تبيلا أو أقوى طريق أو أقوى منهج أو أقوى. فحسب المتعلم دل على علوم أنه أن القرآن يهدي للجسدية، يعني يلتحق على جميع الأفراد، لا يتحدث على فرد من الأفراد أبدا، لا يهدي. نعم، لذلك حكم متعلق مخالف وهو جار مجرور. فعندنا الجار المجرور متعلق، وما يتعلق به اسمه متعلق، اسمه متعلق. والنسبة اسمه العلاقة، علاقة بين أمرين، بين أمرين، بين المتعلق والمتعلق. ولم يقل في ذاته ولا في ذاته كما تقرر في بدء البيان. هذا الحد يعني حد في لغة العرب، يعني مستعمل للأمور البلاغية، الحد مستعمل للأمور البلاغية، منها الاختصار، منها الاختصار، منها التأكيد، منها التأكيد، منها هنا الأمور. واضح؟ نعم. فإن قلت يوجد في بعض نسخ هذه العقيدة والمخالفة للحوادث فأيهما أولى؟ أيوة، قال مثلا مثلا القرآن يقف في أسلوب الكتاب هو أمر لغة، اعلم ان المنظور في قراءه الباب قدمت من الحدود حتى ما احتجت اي المثل او الاطباق الكامل موجود اما في الحياه في الاخر او في المنظور اعطيها مستقطع واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد بالجرح. يعلم ان الله تعالى قال ابن جلوس يعلم ان الله تعالى ويجب ويجب الوجود والقوه والقدم، ويجب الوجود والقدم، الآن الوجود اليه والجنون والذات والقدم معقول والبقاء معقول، ثم قال مخالف براحة على نفس الله خبر المبتدا محفوظ محفوظ هو مخالف. وفي نسخة والمخالفة من نشأ على العقد كما لم تواجه واجب الوجود والقدم والبقاء وهو المخالفة على الجهل. واضح؟ هذه في نسخة على الجهل، أيهما أفضل العقد أو الاستئناف؟ مش حالة تصوفية قلت هذه الأولى بوجهين، قلت ما تتعلق ليش جرى أولى؟ هذه الأولى بوجهين، أليه الأولى؟ بجد النصف الأخرى، عليك خطة متتبعات، عليه الشيخ السائل أن يكون الصفات كله واجب له الوجود لا واجب له لا نبي على الله واجب الوجود والصفة والبقاء والمخالفة والمحصانية فواجب له الوجود والصفة كما بقاء لا يجاب في العدم وأنه بما ينال العدم مخالف لهذا الصفة. أحدهما اتحاد حكم الوجود عليها أي واجب القدم، مش قال هو أعلم أن الله تعالى واجب القدم، يعني القدم واجب مضار، قدم مضار إليها، البقاء يعني لم يفرق واجب، لكن يكون واجب البقاء، واجب الواجب الوجود، واجب القدم، واجب البقاء، واجب المخالفة، فعندما أجعلها مجرورة في النسخة الأخرى بذلك يعني ينسحب حكم الوجوب عليه لأنه قد علم أن الله تعالى واجب الوجود، واجب الوجود والقدم والبقاء والمخالفة، يعني عبارة واجب الوجود والقدم واجب القدم واجب الوقاء واجب المخالفة، فحكم الوجود ينسحب لأنه معقول معقول عن المضاف إليه، والمضاف المضاف إليه كشيء واحد كالفكرة واحدة، أي واجب القدم وواجب البقاء وواجب المخالفة، ولا كذلك هذه إلا مقرر ثاني عزيز الجلالة، لا يتحدث نسبك قول غرابة من المقصود بالمخالفة أنه واجب المخالفة، ويعكس المعنى على عدم العقل يعكس المعنى، أنه الواجب الذي يعترف بالسلوك في الله ينسحب إليه، يجب أن تتقدم أو تصدق، سواء الثاني أن فيه إطلاق إطلاق مخالف عن الله تعالى ولا كذلك هذه، وقد علمنا أن أسماء الله مرتبين عندما رفع مخالف لأن هذا في أسماء الأسماء، وقلنا أن أسماء توقيفية كما في هذا البحر الصغير، فعندما نسمع فلا تدل على أن مخالف الاسم من أسمائه كقدوس وسلام وضع، نعم هذا ما في الأمر يعني بحث ثم ننتقل إن شاء الله تعالى إلى صفة أخرى، ثم قال فضل يعني. القيام بنفسه أو غير المطلق أيهما يعني استعمال أفضل أن نقول أنه غني أو أن نقول غني الغناء المطلق أو القيام تعالى بنفسه أو أن نقول الغناء استغناءه تعالى، لأن القيام بنفسه مهم يحتاج إلى تشير معنى القيام معنى النفس، واضح قيامه تعالى بنفسه، لذلك قال الوطن المطلق عام، نعم لقد نقال فواجب له الوجود والصفات كذا بقاء لا يجاب بالعدل، وانه بما يزال العدل مخالف لهذا هذا القدم قيامه بنفس الوحدانية قيامه بنفسه وحدانية مثلا الله الوحدانية عظيم وحجير وشريف مستقل كذا ولا كذا ووالد ووالد كذلك ووالد الأصدقاء، فقال قيامه بنفسه وحدانية قيامه بنفسه كعمل. طيب بما المطلق واضح لأنه يسعد وراءه إلى الله والله هو المطلق، طيب ماذا القيام بنفسه؟ النفس اللغة العربية لها اطلاقات كثيرة، تستعمل النفس بمعنى الأنفة، ولذلك يقولون أنه لا نسلم وأن ما تقدر أنا نفسي، كذلك تستعمل بمعنى مكان الروح التي يستعمل في الوجود فقط لا نفس لها كاملة كالذباب وغيرها، مال نفسه منه كائن. نعم. ويستعمل في ذلك بمعنى الذات، وهذا هو مراد حق تبارك وتعالى بمعنى الذات. واضح؟ نعم. ومنها العقوبة، وقد فسر بعض قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم الله ويحذركم الله عقوبته. فاستعمل بمعنى الدم، بمعنى الأنفة، بمعنى الذات، بمعنى العقوبة، وبمعنى العقوبة. نعم. وكذلك يجوز اطلاق النفس على الله تبارك وتعالى لا على سبيل المشاكل، نقول ان نطلق هذا على الله تبارك وتعالى لا على سبيل المشاكل. المشاكل هي اسلوب بلاغه صعب الا في هذا السياق، ان نقول ويقولون ويقول الله، ان نقول ان الله فاشل، لا، هذا استقلال داخله، وانما استعمل بلاغيا على سبيل المشاكل، وهي اطلاق اللفظ اختلاف المعنى. اطلاق اللفظ اختلاف المعنى. وينصرون وينصر الله، بل هل ان نصر الله يتبقي هؤلاء؟ لا، فان الله ياخذ النصر على الجسم مقتدر فيقسم ظهوره. فمثلا مش ما معنى المصر يجب فوز التمثيل يعني. فقوله تعالى: لن تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي، هناك ما قال هنا على سبيل المشاكل، هناك ما قال انه لا يحتاج يعني الى المشاكل. فلفظ النفس يطلق عليه تبارك وتعالى مباشره بمعنى ذاته، نفسه اي ذاته، يعني ذاته العليه اي ذاته العليه، او نفسه العليه اي ذاته العليه. والافضل يعني من العقول يعني الضعف ان نستعملها اذا على سبيل المشاكل، وقد لا تفهم، وقد لا تفهم اصلا. نعم. طيب القيام، القيام انا كفي ان انا وعنك الذات بحق تعالى. القيام فسروه علماء العلم بما في عدم الاتصال، عدم الاتصال الذاتي، عدم الاتصال الذاتي، واضح؟ طيب لماذا فسروها بعدم الاتصال؟ لأنه القيام يطلق على معاني كثيرة، منها انتصاب القامة، هي منها إحكام الشيء وإتقانه، قام فلان بشيء ما، قام بالعمل التمر، يستعمل بمعنى الشده، قامت الحرب على ساق، قامت الحرب على ساق بمعنى الشده، وضح. ولذلك كثر القيام بمعنى عدم الاستقرار، عدم الاستقرار يعني عدم استقرار ذاته تبارك وتعالى الى غيره، الى محل او مخصص، الى المحل او المخصص. الموجودات ينقسمون الى اربعه اقسام، الموجودات تنقسم الى اربعه اقسام. الان نتكلم عن الافتقار او التغنى عن المحل والمخصص، عندنا محل ومخصص، وسنبين معنى المحل. سنبين المحل، المحل انت مقصود به المكان، انما الذات، انما الذات. عندنا موجود غني عن المحل وهو ذات الله تبارك وتعالى، وموجود غني عن المخصص قائم بالمحل وهو صفات الله تبارك وتعالى. هنا يعني تجاوبا، المحل هنا مقصود به الذات، واضح؟ يعني الصفات الوجودية قائمة بذاته تعالى، كل قائمة ليس معناها حالة مثل الذكاء مثلا وشجاعتك أو علمك، قائم به بذاته، يعني هو صفة نفسانية كائنة فيه، لا، يعني هو ما يوجد ما معنى ثالثا ثم قناة الموجود أن هذا التفسير بالقياد بالقياد يعني يعني صحيح الصلاة لا تجد من التفسير ولا تطار له التي هم لا تقول يعني ثالثا وقت فعندنا القسم الأول غني عن المحل وهو هذا بيت الله تبارك وتعالى وقت القسم الثاني غني عن موجود غني عن المخصص اي اقرب عندنا موجود غني عن الحلوى والذي الله تبارك وتعالى هذا اولا عندنا ثانيا موجود غني عن المخصص قائم بالمحل وهو صفات الله تبارك وتعالى لان المحل هو الذات لان المحل هو الذات القسم الاول موجود غني عن المحل والذي الله تبارك وتعالى القسم الثاني موجود قليلا عن المخصص قائم بالمحل لا نقول مفتقر لا نقول ان صفات الله تبارك وتعالى مفتقره انت مفتقر بالعلم مفتقر للهدى لكن لا نقول ان صفات الله مفتقره لا نقول يا نعم صفات الله تعالى لا يقال فيها مفتقر الى الذات بل يكون غائبا بالذات لان الافتقار انما يكون الى الغير ولا يقال ان صفات الغير بالذات كما لا يقال الا مع الذات لا غير ولا عين لا هي هو ولا هو هي ولا تكون الذات بدونها فلا نقول عنها مفتقرا نعم فعندنا القسم الثاني موجود غالبا للمحل قائم غني عن المخصص قائم بالمحل ومخصوص بالمحل ونام ذلك اي قائم بنفس الله تبارك وتعالى لا انها منتقله الى ذات الله تبارك وتعالى هذا بلا ليس قال تعالى ثم نحب ويجوز ثم نحب ويجوز ثم نحب ويجوز ثم نحب ويجوز ثم ويقال غني عن المحل هل تعرف كيف الفرق بين المحل والمحل؟ المحل كم الفرق؟ المحل هو هو المكان بالذات او قد يطلق الطريق كذلك على المكان او المحل الايه ثم محل هو الذي يقرا ولا ممكن يستعمل عن استقرارها زي العربي وقد يكون بمعنى المحل بمعنى الحلال يعني احرر ثم تحلل تعمل يعني حتى فيها طيب هذا تمام لحن هي في مكة لحن إذا كان كفارة الحسدية أو المشاكل طبعاً هي شعب الكفارة تقرأ يعني موضوعه منتهى وصوله أو مقصوده أو موضوعه أو مقصوده فتشاقه في هذه نعم ذلك موجود مستقر من المحل والمخطط وهو العرب العرب مستقر الى المحل ويقوم بكافه صح ولا مستقر من الجنه الى الجو الى الجسم المحل مستقر الى ذات تقوم او تقوم بها وكذلك الى المخطط لانه ممكن والممكن يحتاج الى من ويخصصه بوجود محل العجب فالفكر الثالث مستقر ووجود مستقر الى المحل والى الشيخ المخصص وهو العرب الصراع موجود غني عن المحل عن الذات مستقر الى المخصص موجود غني عن المحل مستقر الى المخصص وهو الجن لان الجن جاءت هذا الشيء ذات والذات لا تقوم بالذات الذات لا تقوم بالذات التي التي تقوم الذي يقوم بالذات هو الصفات الصفات تقوم بالذات لا ان الذات تقوم بالذات فالجن موجود مستقر الى المخصص غني عن المحل لأنه هو محل فالمحل لا يقوم بمحل ومثال ويحتاج إلى فاعل يوجد مخصص له بوجود هنا العدم هذه هي الموجودات الأربعة هذه هي الموجودات الأربعة غني عن المحل وهو نفس الله تبارك وتعالى غني عن المخصص مع القيام بالمحل وما تبارك وتعالى ثالثا غني عن المحل والمخصص وهو العرب رابعا موجود غني عن المحل مستقر الى المخصص وهو الجن لان الجن ذات والزواج لا تقوم بالزواج وانما الصفات تقوم بالذات فلما استحال قيام ذات بالذات جاز قيام الصفات بالذات ولا تقوم بذات الصفات فعندنا اثنان من المستحيلات وواحده جائزه الذات لا تقوم بالذات والزواج لا تقوم بالصفات لان الزواج على الذات لانها تقوم بالذات لا تقوم بغيرها ومثل العرب وصفه تقوم بالزواج انتقالها الى المحل كل القاع كافر الرايح كافر فمين معناها الكتب ومعناها الفن مكتب حتى يكفي ها كفايه عليك مين كان مشروع الكتاب الاربعه وقت الاحداث فرح اي زمان ما يعني كان في كان في المحل قلنا انه زائد لو مثلا ارمز لازم يكون بجد الشيء هو جاز يكون بجد الماء يكون بالماء ولا يتصرف يقوم به يقوم بحقيقته في عقله يكون هذا هذا هذا نعم يعني إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى مستقيم إلى المحل يكون صفة فاعتقد أن صار ذلك فيقوم بالمحل فاعتقد أن لما كان الله سبحانه وتعالى صفة قام بذات ومحل ومعيشة عليه الصلاة والسلام. هذا مشروع اعتقادي وهذا في حقيقة الأمر يعني ما مورده خلق كبير ليس له واحد ولا هو عقلي. فلما نتفحص بمنهج الاستقراء هذا العالم نجد ان نفينا الجهميه عن الله تبارك وتعالى. يتوهم البعض انه لما انتفت عنه الجهميه كانت صفه. لماذا؟ لانهم لا يدركون في هذا العالم جرما اي ذاتا لان الجرم هي دواعي لان الاجرام دواعي. فلما انتفت الزواجيه او الجهميه عن الله قال وهذا منشا التشكيل ومجال الخلق بين ما هو عقل وما هو وهم. لا يعني اننا عندما نقينا عنه التسميه الجميله والمشابهه والمناسبه والمناظره نقينا عنه انه ذات ذات ما تسمت. فهذا منشا الخلق. فلما يعني انتهت منهج استقراء الاجرام ان الاجرام كلها ذوات. وقلنا ان وكان الله تبارك وتعالى مفارقا للذوات. قال هنا صفه. فلما كان صفه صح ان هو بالمحل وهذا باطل. لا هو ليس جسما لكن لا في محل. فليس المقصود بالمحل هنا هو المكان وانما الذات. نعم. طيب. فاليوم تعالى بنفسه يعني حقق لنا أمران سلبية، سلبت لنا أمران. سلبت لنا استقرار تعالى الى الحل وسلم الناس قالوا تعالى الى مصدر الموجب الثاني رسح وجوده على عظمه. كان ممكن ان يكون واجبا فلما ثبت انه واجب وجوده استحال ان يكون ممكنا. فلما استحال ان يكون ممكنا وجوده استحال ان يكون هناك مخطط رسح وجوده. لان التخطيط والترجيح يتفرد عليه الكلام لا على الواجب. وضع لأن الواجبات كل كان واجبا مقيدا للنطق واجبا بالوجود إذا نقبل الانتفاع أي ضروري الوجود كان غير مستفتح. وكان غير مستفتح رأيت كلها مقدمات يقينية مرتكزة على ما يسمى بقيام الشمول وهذا من الشمالي الحق. نعم. سلبت لنا هذه الصفة أمران. سلب اختباره من المحل أي ذات يوجد فيها تبارك وتعالى كما توجد الصفة في الموصوف لأنه تعالى ليس بشكل. يعني مثلا عندنا نقول زيد تجار مثلا زيد تجار يعني تجار الشجاعة تسمى بزيد. فالشجاعة قامت بزيد حتى في عند المنطق هذا يسمى موضوع محمود فزي كانه دعاء موضوع وضع على الشجاع فحملنا عليه الشجاع وضع. ولذلك الصفه تكون بالموصوف وتتبع الموصوف حتى في اعرابيه حاجاته وتحذاته وتاييده وتذكيره وافراده وجمعه وحسنيته وضع. الله سبحانه وتعالى من تسيرك حتى يكون بالموصوف. نعم. بل هو تعالى ذات موصوفة بصفات الكمال. ذات موصوفة بصفات الكمال. وضع هذا سلب الأول سلب الاستقرار إلى شرع إلى المحل. ثانيا الاستقرار إلى مخطط تبارك وتعالى. والمخصص المقصود في هنا الموجب والفاعل. لما كان مرتقيا الى موجب كان موجبا ولما كان موجبا كان حادثا والفرض انه واجب التي لا يكون واجبا، لان هذا يؤدي اولا او لان يعني هذا اله قد هو قدرته اله لكن مفتقر الى مقصد الموجب. طيب وهذا المخصص الذي خصصه قلنا انه مفتقر للسيئات الى مخصص، وهذا مفتقر الى مخصص، وهذا مفتقر يؤدي بما هذا الكلام كما لا يتفق وهو طاقة. يعني هذا الفكرة يجب أن تتوقف، يعني هذا غير مستقل إلى مقصر قطعا، وإلا بقينا في ذات الله لا نهاية لها. ثانيا إذا قلنا أنه ذلك أن الإله يعني هو في يعني ليس ذاته قد مستقل إلى محل أنه عدم افتقاره إلى المحل، يعني ليس ذا صفة لأنما هو الذات لا تقوم بالذات. إذا قلنا أن الذات تقوم بالذات هذا باطل، هذا أمر آخر. لكن إذا قلنا أنه صفة طيب هو الذات والإله تقوم بنفس الذات الوجودية القدرة والعلم والإرادة والإجلال. طيب إذا قلنا أن هذه صفة والذات قلنا أن صفة تقوم بالصفة، طيب وهذه الصفة تقوم بها صفة طيب وهذا فقط وكذلك لأن هذه الصفة لأن الإله المفروض بالصفات هل هي صفة؟ قامت الصفة؟ لا، الصفات تكون بشيء فلا يكون يعني فلا يكون صفة وإنما مستقل وإنما سبحانه وتعالى غير مستقل إلى المحل غني عن المحل تبارك وتعالى. قلنا طول الكلام هذا فهذا هو الشيء فاعتقاد النصارى هو اعتقاد المجانين، يعني الذين يقولون بالتسلسل، لأن الذين قالوا باستحالة التسلسل هم أهل العقل والنبل هم العقلاء والمنطقيين. نعم وإن ادعوا يعني من المنطقة وادعوا العقل لأن هذا الكلام يؤدي إلى التسلسل. نعم ف يعني السلف الثاني هو سلف افتقاره تبارك وتعالى إلى مقصد إلى موجب وفاعل. إذا قلنا أنه مقصد إلى فاعل رجح وجوده على عدم يكونه كل ممكن ليس إلهيا. طيب ولكن مقصر هل هذا مقصر او مستغن عن المقصر؟ قلنا ايش مستغن المقصر هو ذاته مقصر لا لا مستغن ولا مقصر هو المقصر مقصر في الاله لا نهايه له. فاما ان تقف امثله واما ان لا تقف وعدم التيمم الضابط لم يكن فيه عقل فالتسلسل متفق على بطلانه متفق على بطلانه يعني عدم توقف السلسله يؤدي الى ماذا؟ الى العبثيه يعني الى فوضى فكريه الى فوضى يعني في الفكر. طيب فسلب القيام بالنفس سلب افتقاره تعالى الى مخصص الوجود والفعل يخصصه بالوجود بدلا عن العدل، لأن الذي يحتاج إلى المخصص ما يقدر العدد وكل ما كان عليه العدد عليه فقط يستقيمه وشجره فلا يكون كذلك، لأن المخصص رجح وجوده على عدده. فلما كان معقولا لما كان معقولا عشان يجوز قديما واضح نعم والله تعالى لا يقدر ذلك لا في جده ولا في كتابه تبارك وتعالى. طيب قال فلا يكون سبب الكون والبلاد والكتيان وسبب من الكون كما يقول من النصارى ومن تحسبهم ولا يفتقر الى من يعطيه بالكتيان ان كان من الكون بدلا عن عدم مقابله. ابناءه تبارك وتعالى لو كان مستقلا الى المخصص يحتاج الى من يدرج وجوده على عدده ويوجه كفه الوجود على كفه العمل. فلما تبين عند الترجيح يعني سبقه عدد ولم يكن مقدما والله تبارك وتعالى منزه عن هذا لان اثبت انه واجب ويجب واجب الوجود يكون مقدما فهذا الكلام باطل. وما يؤدي اليه وما يؤدي اليه من المستحيلات العقيده. وصفه بدلا عن الاخرى تقال منها وزمانا ومكانا بدلا عن مقابلتهما يعني ما يعرض على الممكن يعني ازمنه تتعاور امكنه تختلف ممكننا يعني كفايه تختلف ما مره تكون متحليا بصفة الشجاعة مرة بصفة الجبن. تعاون لا تستمعان مرة متحلى بصفة الفهم مرة متحلى بصفة هذه المتقابلة كما هو الشرط المتحلى. محمد أيبلغ من الغنى عن المحل أم الغنى عن المخصص أم لا؟ قلت لا فإن المخرب غني عن المحل لكونه قائم بذاته وهو مع ذلك يفتقر إلى المخصص كما أنه لا يملك من الغنى عن المخصص أم الغنى عن المحل كما في الصفة القديمة فإنها غنية عن المخصص في وجودها وهي مع ذلك قاسمة للمحل. يعني يذكر كما بينا أن الصفات القائمة بوجه تبارك وتعالى الثابتة وما بين التقسيم ابتداء والصفات إلى قال تبارك وتعالى أنه يعني الصفات الملكية هي القائمة بذات الله تبارك وتعالى الموجودين قدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والحيوانات. أما الصفات السلبية يعني هي صفات عدمية ومعنى عدمية أي ليست بوجودية مفهومها عدم. نعم هذا معنى كلامي. فالصفة القديمة يعني كما أنه لا يلزم الاقتناع بالمخصص إلا عن المحل كما في الصفة القديمة فإنها غنية بالمخصص في الدنيا ومع ذلك قائمة بالمحل. يعني المقصود هنا القائمة بالمحل هي الدنيا صفة المعاني ولا قائمة بالمحل كما مر معنا كان موجود غني عن المخصص قائم بالمحل وهو صفة الله تبارك وتعالى الإنسان. مش قادر قلنا ما الموجودة الأربعة الموجودة الثانية كان عليها غني عن المخصص قائم بالمحل وصفة الله تبارك وتعالى لا نقول أنه مستقل عن المحل يعني وإنما قائم بالمحل أي ثابت هو هذا الذي نتكلم عنه. فعندما نقول غني عن المحل هذا لا يستلزم أنه غني عن المخصص يجب أن نأتي بالإثنين غني عن المحل وغني عن المخصص في تفسير الصفات وقيام النفس لأنه يقول الغنى عن المحل ليس بالغنى عن المخصص لأنه الجرم غني عن المحل يعني من المنتقل الى مخصص الشيخ الدولي فيجب ان يكون الفرد الثاني هذا هو المخصص الثاني. نعم طيب ذاتي فلذلك جمع المصلي كبيرا لذلك جمع المصلي كبيرا يعني ان يكون يقول عدم افتقاري الى المحل عدم افتقاري الى المخصص ليس في واحده منهم لان كل واحده لها معنى ومعنى هذه لا يدلك على معنى تلك ومعنى تلك لا يدلك على معنى هذه فلذلك ياتي الاثنين حتى نفهم حتى يكون المعنى صحيح والا يكون معنى مغمض غير دقيق وشديد. نعم فالائمه رحمه الله تعالى اقتصر في تفسير كونه بتفسير قيامه على نفسه بعدم الانتقال الى المحل الى المخصص ولم يذكر اللوازم هذا الامر وان كان يعني لم يذكر امور اخرى منها ما مثلا اتقاء الله تبارك وتعالى مثلا الى الصاحب او الولد او الشريك او المنزل او المعين هذه الامور كما ذكرها في الموارد الصحيحه على صفحه قيام النفس الوحدانيه ونزع النفاق المسلمين عرضه التقسيم الجديده مطلقا وهو يمتلئ ويجب ان تصدق هذه الامور يعني ذكرها الامام الاقدسي جوهره الامام لم يذكر هذا عدم افتقاره الى زوج عدم افتقاره الى ولد عدم افتقاره الى والد عدم افتقاره الى وكيل عدم افتقاره الى معين الى ما شك وهو ما شك من ذلك. نعم لأن عندما نقول عدم افتقاره إلى المحارم المخصص يستلزم هذه الأمور داخل البوابة. نعم نعم استلزام يحتاج الافتقار إلى ما سواه من الوالد والولد والصاحب والمسيح المعين وغير ذلك ووجه الاستلزام أن الذي يحتاج إلى المحارم المخصص لا يكون متحادثا الذي يحتاج الى محل والى مخصص يكون فيه حادثا قطعا والحادث يلتقي من الولد يلتقي من الولد ويلتقي من المعين يلتقي من الصاحب يلتقي من الصاحب المهم انه مخصص بالاتفاق ايا كان فاذا سالنا عنه تبارك وتعالى الاتفاق الى المحل والى المخصص لازم تلبى الامر لأن عدم الاتصال إلى المحل المتصل دليل على ما يعتقده. نعم. وسلب الحدود على تبارك وتعالى يستلزم ماذا؟ سلب ثلاثة استقرار. كل ما يعتبر بالاستقرار يسلب عليها يسلب عن الله تبارك وتعالى في قومها قيامه تعالى بنفسه عدم الاتصال إلى المحل وإلى المخصص. نعم قلت أن يزيد قيامه من الناس على مخالفته من لا قلت نعم يعني مخالفته تعالى بالحوادث ها قيامه تعالى بنفسه هل أن معنى القيام بنفسه فيه معنى زائد عن قول عن صفة المخالفة أو عن المخالفة تكفي ذكر ولا ذكر ويكفي عن قيام النفس قلت نعم لانه ينبغي ان يكون الكتاب قديما والمخالفه نعم المخالفه للحوادث لا ترجع لله سبحانه وتعالى ان يكون كتابا قديما يعني مفتقر الى محل فالغنى عن المحل والمخصص يعني مهم يعني كل فلها يعني معناها المفضي الى كمال التنزيه لله تبارك وتعالى فهو مخالف لخلقه مخالف لخلقه تبارك وتعالى غني عن خلقه مخالف غني مخالف لخلقه غني عن خلقه ان يعيش مفتقر الى محل والى مخصص فالغنى أدى معنى زائد عن المخالفة. لكن الاسلام في الغنى المطلق يفسر بعض الاتفاق الى المحل من المخصص خاصه والى غيره من الغنى اكتفي بهذا لانه قول الاتفاق لفضل الحدود والحدود يستلزم جميع الاستقرارات فلما ثبت انه متحدث ثبت انه استغنى عن جميع الاستقرارات لكن المحل المخصص يعني ليس الله سبحانه وتعالى ذات الصفه ردا على الكفارة والله سبحانه وتعالى ليس لأحد لحم في الوجود أي ليس هناك فاعل وجده وإلا كان حادث أي أيها الناس يكون من فقراء من الله والله هو غني الحق ونحن مفتقرون إلى الله والله غني عن الحق هذا معنى الآية في الشيء أما قيامه تعالى بنفسه المراد به على انتقاله الى المحل والمقص بين هذا الامر سهل وفي شيء بل على النصارى قالوا في بعض اعتقاد يعني من يمكن من النصارى ان يعتقد ان الاله حل في عيسى اقول فكان الاله الرب يسوع عليه الرب لانه حل فيه اصبح ربا وكذلك بعض الفرق قالت مزاغه روايه كافره في الاسلام وقال بالحدود والاتحاد فهو من أهل الإتحاد من بعض الغناة القوة المتصوفة لا نقول الصوفية قالوا بالحلول الإتحاد لهذا الاعتقاد الثاني والعياذ بالله تعالى فمن يعتقد أن الله صفة فهو كافر قطعا قول الله نعم وَمَنْ عَبْدَ رَبِّهِ الْإِنَاءَ عَلِيمُ الْمَحْلِي وَالْمُقَرِّ أي الغناء أفضل لأنها تكون أما القيام بنفس أنا بينت لكم في استفتاح الدرس في استفتاح الدرس بينت لكم سحر ماذا بينت لكم في استفتاح الدرس قلنا الغناء هي قول الغناء هو أحسن من قولنا قيامه بالنفس. خاطر قيامه بالنفس مهمة. القيام بمعنى الشدة مع اخبار الشيء تتخل عليك ان يتشمع ايه المخشمع ايه مخشمع ايه مخشمع ايه مخشمع ايه مخشمع ايه مخشمع ايه مخشمع ايه مخشمع ايه مخشمع ايه مخشمع ايه مخشمع ايه مخشمع ايه مخشمع ايه مخشمع ايه مخشمع ايه مخشمع ايه مخشمع لذلك الجناء أفضل أنه يعمل لك شمسلة أما القيام بالتفكير في اللغة عندها معاه وإذا في اللغة عندها معاه مش معايا هذا المتشابه مقبول فما هذا المعايا متشابه أنه في اللغة العربية إذا أنه مرد معاه واحد علاش أحسن يا صاحب مطمعنا في يعني صاحب لا هو وقت فقط يقول ولا القيام ولا النفس من جمال القيام هو القيام عنده معاني كثيره ولا عنده معاني فقول لك ولا النفس كله انت ولا النفس كله النفس كثير هو علي صدق ايه بمعنى الذات بمعنى زي المرض حتى لا تبارك وتعالى ثاني هذا الحس بالبقي سيما الزهر العقيم في اللغه العربيه دائما تشكيليه مع المعاني اللي تعرفهم في العدوان الاثنين نفسه زي العيد شيء مش قلنا النفس بمعنى الذات بمعنى الدم بمعنى العقوبة بمعنى الألم ما لا نفس لا منتهي المخلوق مش فقط الحومة ومرش عقب ما لا نفس لا منتهي بمعنى أن المشهور إنسان لا نفس له يعني الريح وصول بمؤسول وصول قد بمعنى العقوبة ومصر وبعض وفكر قوله تعالى ويحذركم الله عقوبة والقيام كنت اقام البصر اقام بشره ما يقام البصر حتى وقام بشره تقام ما يقام البصر قام الحرب على سياره ما يقام الحرب على سياره شبك هذا كما استوى استوى الطعام استوى الزلفان استوى الملك على عرشه فهم القيام بمعنى الثبوت في حق الله تعالى قيامه تعالى بالنفس فتفسر القيام هنا وقيامه هنا فسر في حق الله تبارك وتعالى بعدم الاستقرار عدم استقرار ذاته شفت النفس بمعنى الذات والقيام بمعنى عدم عدم استقراره للشيء كل محل ما يرجع لحاله عدم استقرار الى المحل وعلى المحل الجاي المخصص موجب والفعل كمل قال فان القيامه بالمعنى الذي لا يمكن ان يكون التي هو ضد الفرد يوهم انه هكذا وعشان تبارك وتعالى من هو القعود هكذا هذا القيام سمعت عن شبوه عبارته هنا معناها ليس مشكله الغنى الغنى عن المحل والمقام الغنى عن الذات يقول الجان انه ليس صفه والغناء عن الفائز والموجب تبارك وتعالى بقوله جل شأنه